صباح الخير، ازيكو؟ صباح الخير. صوتي كويس؟ صوت تمام؟ صباح الخير. ازيكم؟ ازيك يا دكتورة مهرة؟ ايه الاخبار يا جماعة؟ والله انا النهاردة يعني ما كنتش محضر نتكلم، يعني اتكلم دلوقتي على حاجة، بس في كذا كومنت نزل بعد ما انا علقت على موضوع الفراخ انها مش مصدر كويس للبروتين، او يعني اليافها هضمها صعب علينا. والدليل ان في ناس بعتت كومنتس وقالوا احنا عندنا سوء امتصاص في الياف البروتين. طبعا عشان حضرتك تبقى انتوا، صباح الخير، ازيك يا طارق؟ ازيك يا عبير؟ الفراخ يا جماعه موجوده من سنين السنين، هي اصلا كائنات بريه زيها زي الارانب، زيها زي الفران، زيها زي الحرسة، كويس، وموجودة ومن سنين السنين، ومن أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود الفراخ والديوك، واتكلم على صحة الديكة، وقال الديكة لما بتشوف الملائكة أو حاجة شبه كده يعني صلى الله عليه وسلم بتصيح. لكن أنا عمري ما سمعت إن هو قال كلوها، ده مبدئيا، وعمري ما شفت آية بتقول لك كله فراخ، خلاص؟ يعني محدش وصى بالفراخ. فمع دخول بقى الألفية الأخرانية وبدأوا يدخلوا الفراخ كبديل للحوم، على أساس إن الثروة الحيوانية ليها أضرار، زي ما بنربي بنبقى، أنا بشرب قهوة. بشرب قهوة. لا قهوة، قهوة عادي مفيش مشكلة. قهوة عادي، أنا بشرب قهوة على طول، الشاي والقهوة عادي، لا لا مفيش حاجة غلط في الحاجات دي. المشروب طالما مفهوش صودا ومفهوش كاسين، خلاص الكاسين اللي هو اللبن يعني. فدخلوا الفراخ كبديل للحيوانات، علشان الحيوانات أكلها مكلف وعايزين مساحة، وبتطلع الإند برودكت بتاعتها الميثان. الميثان ده بقى بيطلع يلوث الجو، وما برضه هيدرو كربونز، فبيلوث الجو ومش عارف إيه، وثقب الأوزون والكلام ده. فقالوا الفراخ أرخص وأوفر، وبعد رفع لمها في شوية مزارع صغيرة، وعمر الفرخة اللي حضرتك بتاكلها وفرحان بيها دي بتبقى 45 يوم، ولو زادت 46 بيجي لها فشل كلوي وفشل كبدي أصلا. عظيم. الفرخة بتبقى ألياف الصدر بتاعتها طويلة كده، يعني أنت فاهم، التشيكن بريست كلها بتبقى طويلة كده، حتى مضغها مع أسنانك في عز ما أنت مسويها بيبقى صعب. هما بقى تفننوا بقى وعملوا منها سلاسل مطاعم عالميه وبتاع، وبيع بيع بيع. وبالمناسبه هما وجهوا دماغك ان البروتين لازم يكون في كائن بيمشي برجلين، يعني فاهم؟ يعني البروتين حضرتك، ولو ما خدتوش من اللي بتمشي خده بقى من البيضه. يعني هو وجهك ان الفرخه، طب الفرخه اللي بيجيب كل يوم بيضه دي جابت البروتين ده كله منين؟ طالما البروتين غني قوي في البيض، يعني هي جابته منين؟ يعني هي اكلت كل يوم بيضه عشان تجيب بيضه؟ طب كلت كل يوم ورك فرخة عشان تجيب بيضة؟ أنا مش فاهم دماغكوا فين؟ دماغكوا فين؟ أنت بتكون خلايا جديدة أنت أصلاً كبني آدم، تقدر تصنعها. محتاج رو ماتيريالز، بس رو ماتيريالز دي لازم تكون أنت تعرف تستغلها. يعني أنا دلوقتي أشهر منتج على وجه الأرض فيه كالسيوم التباشير، وأنا قلته، والجبس الحي، الجبس اللي هو الجير، كل ده كالسيوم كربونات. وصباع التبشير كالسيوم كربونات. طب ما تاكل بقى. ما انا سمعت قبل كده واحد بيقول هاتوا قشر البيض ولا عظم السمك ونشفوه واطحنوه واشربوه. يا جماعه انا بيجي لي العيانين عندهم عصوات كلى كالسيوم اوكسالات، بيجي لي الناس عندهم شوكه عظميه لترسبات كالسيوم. انت ما عندكش نقص كالسيوم، انت ما عندكش نقص كالسيوم، حضرتك انت اللي عندك نقص الحاجات اللي بتخلي الكالسيوم يستغل. طب انت بتاخد كل يوم بروتين، ومع ذلك لو رحت تقيس في ان بادي هتلاقي انت ما عندكش ماسل ماس اصلا، يعني انت كلك فات، حتى العظم عندك خفيف. انت بتبص الفيتامين دي ترسيب كالسيوم ترسيب كالسيوم، وانتوا مش فاهمين. هو وجهك، عندك نقص الغدد الدرقيه يبقى يود، عندك هشاشه عظام يبقى كالسيوم. يا جماعه انتوا فاهمين الكالسيوم ده بيترسب على شبكه بروتين عامله كده. العظم، العظم ده حاجه صلبه جسمك بيصنعها. معلش الانترنت مش حلو قوي. انا من 20 وقفت كل شيء مثل الرز سكر. مفيش حاجه اسمها الرز يوقف ولا السكر يوقف، انت السكر بتوقف انت بتوقف شبابك. بص يا استاذ، هي قصه ببساطه، انت يوميا، انا هضرب لك مثال صغير عشان تبقى انت واعي انا بحكي في ايه. الراجل قادر على انتاج 100 مليون حيوان منوي يوميا. الملي الواحد بيطلع له فيه من 20 ل 60 مليون، يعني 60 مليون خليه في الملي. الخلايا دي عايزه دي ان ايه، عايزه غشاء خلوي، عايزه ميتوكوندريا، دي خليه. انت فاهم 100 مليون خليه يوميا يعني ايه؟ الست شهريا بطانه الرحم بتاعتها بتتضخم عشان تساع طفل هي متوقعاه. البطانه دي بتتضخم، دي بتصنع يوميا خلايا جديده. انت مش عايز بروتين بس، انت عايز بروتين وعايز فوسفوليبيدز وعايز جلوكوز. عارف انت عايز جلوكوز ليه؟ الجلوكوز ده سكر. القطط انا قافل عليها. قطط الاثنين. السكر ده سكر، ده سداسي، اللي هو الجلوكوز اللي بيوصل لك في الاخر. احنا عشان نصنع بقى منه دي ان ايه، او يعني الحمض النووي والار ان ايه، انا محتاج ريبوز سكر خماسي. فانت السكر، ما حدش يقول بقى الخلايا السرطانيه ما بتحصلش، ما هي بتتغذى على سكر. ما انا عارف انها بتتغذى على سكر الخلايا السرطانيه، بس انت الخلايا السرطانيه دي معموله ازاي اصلا؟ ما الخلايا السرطانيه كانت خليه عاديه واتجننت في وقت من الاوقات. هي اتجننت ليه؟ عشان عجزت. عشان انا قلت الكلام ده في حلقه ال دي ال والاتش دي ال، قلت لك ان الخليه زي ما عايزه وقود تحرق وتطلع اي تي بي وعوامل انرجي، محتاجه كمان رو ماتيريال عشان تجدد نفسها. الخليه دي كل شويه بتتغير، يعني خلايا المعده دي كل طول النهار بتحتاج، يعني احتكاكات اكل طول النهار. وعشان كده انا لما باجي اتكلم بقول لك سهل على معدتك، هي تسهل عليك. انا كل اللي بعمله بخليك تركب جهازك الهضمي، بتتحكم فيه يمين وشمال. محدش يقول انت مانع كتير، انا مانع كتير عنك عشان تبطل دواك. انا بتكلم مع واحد عدى ال 40 سنه، 40 سنه بقالك 40 سنه بتاكل غلط. في ناس قالوا لي ما انت متربي على الفراخ زيك زينا. حصل، بس انا لما عرفت الصح قلته. انا بقالي 12 سنه بعمل اللي انتم مش عارفين تعملوه. 12 سنه باكل توست بالرد وتوست بس، انا ما باكلش عيش. هوريكم تلاجتي دلوقتي، ممكن احنا في البيت لسه ما رحتش فات. توست بني، باكل جبن، انا عندي رف الجبن في التلاجه انت هتتخض منه. جبنه تشيدر، جبنه فلامانك، جبنه جوده، وكل الاطعمه بقى، التشيلي جوده وجوده بالفلفل ومش عارف والامنتال والكشكافال والادام والامزدام، ورف تاني بقى فيه عسل اسود وعسل ابيض، وعندي مربات بكل الاشكال. بيتي يعني عندي مربه مانجا ومربه تفاح، وعندي مربات كلها الكرز والكل اللي شبهها المعلبات، وباكل الجبنه الريكفور. عايز ايه تاني؟ وباكل زبده. عايز ايه تاني مني؟ بفطر اهو، بفطر. ما تقعدش تقول لي بقى فول كل شويه. فول ايه اللي انت بتاكله؟ فول ايه؟ ما ده اكل حصان، وقلنا ده اكل حصان. اكتب هورس بينز وهيطلع لك الفول اللي انت بتاكله كل يوم. ربنا قالك عليه ادنى الطعام وانت جاي تعاندني برضه. وانا زي ما قلت لكم، يعني قصه سهله، الناس اللي بتتابعني مقتنعه، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. وانتوا سبب ان انا لحد النهارده واقف على رجلي. يعني بعد فضل ربنا. الناس بقى اللي بتهاجم وخلاص ومش فاهمين حاجه، ما تشغلش دماغك يا ابني، روح كل الفراخ اللي انت عايزها وكل الخضار اللي انت عايزه. في الخمسينات هم صدروا لك شك، يعني هو اخر حاجه وصلوا لها ان مش ملاحقين على البروتين، فبقى مش هنربي حيوانات ولا فراخ، هنربي صراصير. وروح بقى ارجعوا بقى للكلام ده. وعلى فكره نص صناعات الشوكولاته داخل فيها الصراصير، الحشرات يعني. خلاص، اي نوع جبنه تشيدر؟ محدش سالني الاسئله بقى اللي ملهاش لازمه دي، الاسئله الصغيره دي بقى، يعني انا مش علاء الشربيني. انا بقول لك جبنه تشيدر يعني اتطبخت خلاص، دخلت النار واتسوت واتحط لها فات والكاسين راح وتمام التمام. واقول لك بقى بالمناسبه، ربنا لو خلق الطفل محتاج اللبن كان خلى امه ترضعه 10 سنين، هم سنتين، هو قال لك اخرها سنتين. حمله وفصاله 30 شهر، خلاص انتهينا. اللبن بقى بعد كده اما تيجي ترجع بقى حضرتك انت وتشوف كتب الاطفال اللي احنا كنا بندرسها، يقول لك ايه؟ يقول لك الست ما تحب تفطم ابنها ممكن. ميرسي يا مصطفى كتر خير، ميرسي كتر خير. والنعومة، انت دكتور عسل، شلت من عندي الاكتئاب، الحمد لله الحمد لله. كنا بنقول ايه يا جماعة؟ بنقول ربنا لو خلق الانسان محتاج اللبن بعد سن سنتين. يعني عمر بن الخطاب ما سمع العيال بتعيط، يعني كان ماشي بالليل، واكيد انتوا عارفين الحدوته دي، مش انا الوحيد اللي عارفها يعني. كان ماشي بالليل، افطر اغر الجبن، ما تفطريش يا استاذ، خلاص يا استاذ زين ما تفطرش، اعمل زي بني يهود قالوا له ايه؟ لن نصبر على طعام واحد، إيه انت بقى روح كل فول، والاول اقول لك على حاجه، كل فول وكل طعميه وكل بيض مدحرج وكل بيض مقلي، وقف على العربيه كل مش عارف ايه، انا ماليش دعوه بالقصه دي. خلاص انا كلامي هيعالجك، كلامي هيصلحك، كلامي هيعيشك، انت عايش مسموم. يعني انت عارف يعني ايه؟ اعتذر دكتور ما اعرف كلامكم، انا من العراق، اكلات ما اعرفه اسفل. لا انا قلت جيب، انا ما قلتش حاجه، اكلات من العراق، انا لا قلت شلوط ولا متقدد ولا قلت حاجه، انا بتكلم عادي. بصوا هما وجهوا دماغكم، صدروا لكم في الخمسينات الترابيزه الفرنساوي اللي هي فيها قطعه اللحمه الستيك او الريب اي معاها شوكه وسكينه، والطبق السلطه كان محطوط زينه على الجنب، وهنا كان في طبق رز. بداوا يحولوا ايه؟ طبق الرز اتزق بعيد بقى سايد ديش، هو والبطاطس، وزقوا طبق السلطه، وبداوا يالفوا لك بقى، احنا هندي لك فيلرز، مواد مالئه، خد سلطه، خد خيار، خد. يا ابني افهم افهم، مش هضربك يا سالي، لا مش هضربك. طيب نهدى بقى شويه. البوترينا تقديم التوست، تقديم الرز. انا بقول لك عمر بن الخطاب اما سمع الاطفال ولاد الست بيعيطوا، الست الفقيره اللي كانت مش لاقيه تاكل ولادها وحاطه الميه وعماله تسخنها ومش عارف ايه، من اراء الدكاتره الغلط وحب حاسين انك طوق النجاه تزعل. ما انا هزعل، انا هعمل ايه؟ ما هو كل واحد يخش يقول لي اصل انت اصل انت، لا مش انا، انا ماشي على كده. الفازلين الطبيعي رهيب يا جماعه، خطير خطير في كل الاماكن. الفازلين الطبيعي بيتعمل ازاي؟ من زيت الزيتون، بخشوا على يوتيوب وشوفوها، زيت الزيتون بيدفوه في حمام مائي، يعني تحطيه ميه بتغلي مثلا او سخنه، حطوا زيت الزيتون مثلا، وكده تحط عليه شمع العسل، فبقى شمع دايب في زيت. انت جلدك كل افرازاته شمع وزيت، واكس على اويل، هو ده اللي بيديك الرطوبه وبيديك الووتر بروفنس، يعني انت راجل ضد الميه، مش هتقف تحت المطره تتبل ولا يطلع من عندك العرق يبلك، لا ده يطلع من عندك العرق ويتشد كده. خلاص بصوا بقى يا جماعه، كتب الاطفال بتقول لك ايه؟ بتقول لك لو هتفطم ابنك على سن سنتين، على سن شهرين، ممكن على سن 3 شهور ممكن تفطمه على لبن المعيز الجوت ميلك، لو هتفطمه على كاو ميلك مش قبل سنه ونص. ليه؟ لان بيقول لك الكاو ميلك تقيل على مناعه الاطفال، فمش قبل سنه ونص يستحمله. ركز معايا في الكلام، الجوت ميلك لا، ممكن على 3 شهور اديه للطفل. اللي بيحصل ايه بقى؟ اللي بيحصل انت طفلك بعد شهرين ثلاثه طبعا انت ما بتعرفيش ترضعيه، عشان اصلا انت يعني تغذيتك تعبانه، يعني تاكلي حلاوه طحينيه بقى وتاكلي حلبه والكلام الزباله بقى اللي هو بيبقى لكم ده، كل حلاوه ما اعرفش ايه علاقه الحلاوه الطحينيه باللبن الام، يقول لك يا صاحبي اتعطلت، طب اشربي حلبه، اي قرف بقى يعني، ادي اي قرف. فبعد 3 شهور الست بقى بتقول لك انا مش عارف ارضع، فتقوم جايبه ايه بقى؟ جايبه لبن بودره. اصل الولد عنده حساسيه من لبن البودره، لا هو لبن البودره معمول غالبا من الكاو ميلك. ماخدين الكاسين ومنتجاته ومبسترينه يعني النيدو ده مثلا اللي هو السك اللي هو الدقيق ال الدقيق اللي هو السك اللي سيدنا محمد، اللبن البودره النيدو ده مركز الكاسين، يعني مركز الكاسين، يعني هو خد اللبن وفضى منه الميه وركز لك الكاسين في لبن بودره، خد الكاسين ده برضو منه هتلاقي حاجه صوديوم كاسينات، ده الكريمر. ما هو مفيش مبيض تاني اعرف ابيض بالاكل غير اللبن غير الكاسين او الجبس بقى. يعني مثلا الالوان الطبيعيه او الالوان الصناعيه اللي بشغلها في الاكل، انا عندي اللون الاحمر ممكن اعمله من الفراوله، اعمله من الطماطم، اللون الاخضر من ورق الشجر، من البتاع، كل الكلام ده ممكن اعمله، لكن يجي عند اللون الابيض ما بيعرفش، ما عندوش مبيضات. فالكريمر الوحيد هو الـ الـ الـ اللبن، فده داخل في يعني كمبيض داخل في كل حاجه. فانا بمنع الكريمر والثري ان وان والكلام ده كله، انت معدتك مش مؤهله تهضم خلاص. فاللبن اول ما بيخش في معدتك الكاسين مع شويه الحمض اللي في معدتك بيقوم ملزق، عامل حته بتاع كده يعني حته لازقه كده. انا قلت لك جربها، حط اللبن وحط عليه معلقه خل، هتلاقي اللبن اتجلط. التجلط ده بقى الحته المتجلطه دي بتفضل ماشيه بقى في امعائك وفي قولونك وتعمل لك قلق بقى وتتخمر، ما هي دلوقتي حته ولزقت فيها شويه بكتيريا ماشيه بقى كده، مش سيمي سوليد زي ما انا قلت امبارح، حاجه سوفت الجسم يقدر يحضها ويتنيها ويفردها ويمشيها ويزقها. خلي بالك انت امعائك كلها ماسكلر، كلها ماسلز، كلها عضلات، فبتمشي عامله كده عماله تزق في الاكل بالمنظر ده لقدام، يعني مفيش حاجه بتبوش كده، لا هو انت مع زي التعبان، حركه تعبانيه بسبب بريستالسز، فالامعاء بتمشي كده، فعايز الاكل اللي جواها يكون عامل كده خلاص. المعده بيت الداء والحميه راس الدواء، صح صلى الله عليه وسلم. صح، هو ربنا سبحانه وتعالى في الايه لما كان بيتكلم على الصوم، وايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وبعدين يعني كتب يعني خلاص هو ده فرض، وفرض هتعمله. وكده جه قال لك ايه، ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام عده. بص المرض عده من ايام، عده من ايام، مش انا بقى مريض ضغط انا بقالي 10 سنين ما بصومش، مريض سكر نوع اول بقالي 10 سنين، ما فيش الكلام ده. واللي فطروا عليه وزره بالمناسبه بقى، رز بطاطس يعني سمنه، غلط طبعا، مفيش الكلام ده. انا عندي باكل رز وبطاطس وبسبوسه وشوكولاته، وشفت ناس امبارح واول وبيخسوا. الصباره الشائكه، ايه الصباره الشائكه دي؟ دي اللي هي ايه الصباره الشائكه دي؟ الصباره الراقصه قصدك؟ الصباره الشائكه مش عارف ايه. خلاص؟ طيب، هو بدأ يوجه تفكيرك بقى ان اهم حاجه في الوجبه الريب اي وحته الستيك، الشوكه والسكينه وجنبها السلطه. فين بقى غذاك حضرتك؟ مفيش غذاء. من التوقيت ده صدر لك المعلومه دي. بدأ يوجهك بعديها، لا ده احنا اهم حاجه اللحوم، بعد اللحوم مش لاقيين نوفر بقر بقى. ها؟ سيدنا عمر لا بس اكمل دي، هقول سيدنا عمر بس ما تنسوش دي. المهم يعني غير تفكيرك ان البروتين لازم يكون من حته لحمه، فاللحمه يا لحمه يا فراخ، ودلوقتي بيقول لك كل صراصير. انا لما كنت بقول سيدنا عمر لما سمع العيال بيعيطوا والست حاطه القدر فيه ميه وعماله تلف في الميه كده وتسكتهم عشان يناموا، ما راحش جاب لها بيض بالبسطرمه يعني. ولا حتى ملك مصر اما حلم بسبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف، ما جاش يوسف قال عليه الصلاه والسلام، ما جاش قال له هنخزن بقر برضه، قال له هنخزن قمح، وربنا اكد قال لك فذروه في سنبله. عشان ما تجيش تقول بقى ايه اصله خزن عدس ولا خزن فول، لا، الفول لما جه اتكلموا عليه اتكلموا عليه مع بني اسرائيل في سينا، راحوا لموسى قالوا له يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ادي الفول بقى اهو اللي انت مستنيه حضرتك، والعدس اللي كل الناس بيقولك عليه مليان بروتينات، الناس كلها بتقولك كل ما طبق السلطه بتاعك الوانه تزيد فوائده تزيد، مش فاهم ايه شغل النقاشين ده نقاشين. ما تاخدش الموضوع بسطحيه. الفراخ بديل الفراخ، ما تاكلش فراخ اصلا يا استاذ، انا ما باكلش فراخ يا استاذ، ولا القطط بتاعتي بتاكل فراخ، والقطط بتاعتي بتاكل توست بني بالمناسبه بقى، وما بتاكلش بيض، يعني لا باكلها بيض ولا باكلها عيش، وبتاكل معايا كبد الفراخ دي هي بتاكلها، وبتاكل لحمه الفراخ مع الرز. ادي ادي ادي ادي القطط بتاعتي. خلاص؟ ضغطك هيتظبط بعد ما تمشي على النظام بتاعي، تمنعي الموانع وتمشي على المظبوط انت هنا. فيهم اوكزالات وسموم. بصوا بقى، حلوه قوي الكلمه اللي قالتها سالي، مفيش اكل بتاكله مالوش سموم. يعني ما فيش حاجه بتاخدها في معدتك يعني. الدكتور المحترم اللي بيطلع يقول لك خد كذا عشان في كذا، طب ما ينساش يقول لك بقى اضراره ايه، يعني ايه اضراره ايه، يعني ايه اضراره ايه، اضرار اضراره ايه. طالما الاكل ليه نفايات يبقى ليه اضرار. يعني اما تبقى تاكل اكله ملهاش اخراج ساعتها هقول لك ماشي موافق، الاكله دي 100% هيلثي، 100% فيتامين، 100% كالسيوم. لكن حضرتك شغل نقاشين والله، والله شغل بيقول لك ايه يعني السلطه بقى فيها فلفل الوان زباله، جزر، ارانب، حط بقى فلفل اسمه ايه ده التاني الجرجير بقى الورقه الكبيره دي. والله والله والله ان انا جات لي حله ورق عنب من كام يوم، اقسم بالله ورقه ورقه فتحتها ما اكلتش ولا ورقه، اكلت الرز اللي جواها. وعلى شرط بقى ما فيش ولا ورقه فتحتها واتقطعت مني، يعني اتحطت في خل واتحطت في توم واتحطت في نار واتحط عليها ميه سخنه وندخت وما فيش هتتقطع، هتتقطع في معدتي بقى؟ هصلي اصلي على النبي. ولو حضرتك ماشي بمبدا بقى انا عشان دي مش هتمتص فتعمل لي بلك، كلام الزبالين بقى، فتعمل لي بلك في المعده والكلام ده، لا كل مناديل بقى ساعتها، لو هتمتص ولا هتتعبك كل مناديل او كل بقى قطن او ورق عادي. يعني حتى الورق العادي ده يعني ورق النتيجه ده ممكن تبله وتاكله هيتبل، الجرجير ما بيتبلش يعني، لا جرجير ولا ورق عنب ولا بتاع بيتبلوا. فانا اصلا بقالي 12 سنه ما باكلش خضار اصلا، يعني لو كلت حاجه مطبوخه ممكن اكل بطاطس، ممكن اكل قلقاس، احب المسقعه مثلا خلاص، بحب بتتعبني شويه عشان فيها فلفل، بس انا باجي على الفلفل واشيل الجلده دي خلاص. مصدر مفيش مصدر الكالسيوم يا استاذه، الكالسيوم باخده من التوست بتاعي وزيت الزيتون وانتهينا، اي حاجه من عندك اضافه دي اضافه. محدش عنده نقص كالسيوم في مصر، عنده نقص فيتامين دي، فيتامين دي ما تبصلوش ان هو فيتامين، ده هرمون، ده فيتامين دي ده هرمون صاحب مزاج، مش بس بيرسب كالسيوم في العظم، لا ده مايسترو بيشغل اتنين خلايا، اوستيوبلاست ابني بيها عظم مكان الكسور، واوستيوكلاست اصنفر بيها. يعني انت الكسر بتاعك بعد ما بيتبني ويترسب عليه بروتين وكالسيوم بيجي خليه تانية تصنفر عشان ترجعه على الشكل الاصلي. مين اللي بيشغل الاثنين دول والبالانس ده؟ المايسترو ده فيتامين دي. نتغدى رز وبطاطس يا استاذه، رز وقلقاس، كل محشي بتنجان وفلفل وكوسه، كل رز وباميه ساعات ما عنديش مشكله، كل شوربه عدس اصفر، كل شوربه كريمه، حط جنبها رز، كل اللي انا قلته جنبه رز، كل اللي انا قلته ده جنبه رز. انت هنا يعني مش حوار، محدش يقول لي اكل ايه، كل شويه اكل ايه، اكل ايه، اكل ايه، انت مش عايش تاكل اصلا. صيامك صيامك صحتك، ربنا بعد ما قعد يقول الكلام ده وفي الاخر قال ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، ورجع بعد قال لك ايه وان تصوموا يعني لو انت عيان وصمت احسن لك، لو انت مسافر وصمت احسن لك. الحميه اقطع اكل وشرب، لا اكل ولا شرب، الميه بتموتك، ايه رايك بقى عشان نقفل الحوار ده؟ اللي يشرب ميه اكتر ما هو مش عطشان، انا عطشان دلوقتي وهصبر. انت لو ابنك بتقول له هات لي اشرب مره، الثانيه، الثالثه هتقوم تجيب لنفسك، الجسم بيعمل كده، انا عطشان طنشته، عطشان طنشته، عطشان طنشته، هيروح يكسر له 100 جرام فات، يطلع له منها 100 العدس، لا العدس اتذكر لوحده بقوليات وعدسيها وبصليها، ها ندهته ثالث مره هات لي ميه ما ردش، هيروح يكسر 100 جرام فات، يطلع له 130 جرام 130 مللي ميه. يعني لو سيته الثلاث ساعات هيطلع لك 500 مللي ميه، ويغسل بقى كلاويك ويغسل الحاجات وبتاع ويطلع، طالما هو هيغسل يعني، طالما الميه بتغسل، ما هي الميه فعلا وظيفتها الغسيل خلاص. وفي حد من شويه سالني هو ربنا خلق الفراخ دي مش عارف، يعني طالما مش هناكلها ما خلق ما اعرفش، ما هو خلق الفار وانت ما تعرفش خلقه ليه خلاص، وخلق العرسه عشان تخاف منها، وخلق الصرصار عشان يخضك خلاص. فمحدش يسالني هو خلق الفراخ ليه، ماشي الفرخه مش بتتاكل، مش انت اللي تاكلها، شفت شكلها عامل ازاي، شفت ريحتها، شفت زفاره البيض، يعني الست عشان تستخدم البيض ده في كيكه بتقعد تحط فانيليا وتحط وريحتها زفره برضه، الكريم كارميل انا كنت بحبه بس ريحته برضه فيها زفاره. فيعني يعني ارجوكوا ارجوكوا بلاش يبيعوا لكم الوهم. انا قلت لك انت لو شفتني بعد 100 سنه وقلت لك صحتك في العلبه دي ولا في الكوبايه دي، ابقى بعت ذمتي. انا ما ببيعلكش ذمتي، ما ببيعلش كمنتجات. واللي بيقول انت بتتاجر، ما هو انا ما بتاجرش بحاجه، انا ما ببيعش حاجه، انا ببيع دماغي. انا اللي ببيع وببيع دماغي، ودماغي دي بقى لها سنين عشان خاطر اتكلم الكلمتين دول. لو حد شايف ان انا طالع بفرقع، لا انا مش بفرقع، انا عملت وحققت الحمد لله. فاحنا النهارده بنتكلم كبد الفراخ باكلها القطط يا استاذه دينا، ما باكلهاش انا. انا باكل كبد بتلو، كبد جملي، كبد ضاني، كبد بقري عادي، ما عنديش مشكله. 16 فيتامين دي 16 وحش قوي، انا بمشي العينين على 70 80، ايه 16 ده؟ وبالمناسبه فيتامين دي ما بتلاقيه في التحليل يا جماعه، بيقول لك ايه، اقراه بس معايا كده كويس. يقول لك اقل من 20 ديفيشنت، من 20 ل 30 انسفيشنت. ديفيشنت يعني ناقص، انسفيشنت يعني غير كافي. من 20 ل 30، من 30 ل 100 سفيشنت كافي، فوق 150 توكسيك. فتلاقي ترتيبه مش واضحه، يعني انت فاهم انت ترتيبه ايه يعني. طب فوق ال 150 توكسيك، طب من 100 ل 150 كايه؟ طب بلاش من 100 ل 150، طيب من 30 ل 100، يعني اللي عنده 30 فيتامين دي زي اللي عنده 110؟ لا لا لا، فيتامين دي هورمون، لازم نخلي بالنا منه. اوعى تبص له على انه فيتامين، واصل انا خايف من التوكسيستي. ما حدش في مصر هيجيله توكسيستي فيتامين دي، ما حدش في مصر بيصنع فيتامين دي اصلا في جلده. سيبك من الهاكس ده، كلنا بنطلع في الشمس ما عندناش، احنا ما عندناش الرو ماتيريال اصلا، اكلنا من سن 3 سنين غلط. شكاوى عيالك من الفراخ يا استاذ، بصوا في وجبتين بيخلصوا على العيال بقى. الصبح سندوتش الجبنه الرومي الفينو وكوبايه الشاي ابو لبن، والظهر مكرونه والبانيه، خلصت. الواد ده بقى اوتيزم بقى وتخلف، يتشنج عادي وتبقى تحت عينيه مسود وتقول له موبايل، يعني بص الذكاء. البون عايز كالسيوم، فاديله ايه؟ بيض واديله بتاع، فاهم؟ نظريه سطحيه، انت بتبص ده صلب فكالسيوم، فخد لبن، اشرب لبن. تحت عينيه مسود فتقوله من السهر ومن الموبايل، طب انا بسهر وبتفرج على الموبايل ومع عينيا تحت عينيه ما بيسودش. يبقى القصه مش كده، القصه اكل. القصه اكل. مش القصة بقى سطحية بقى، أصل أنت عينك تحت عينك فأصل بتسهر وبتشرب مش عارف إيه، طب اشرب مية. اللي بيشرب مية بيموت. ما حدش يقول لي كل شوية أنت بتاكل إيه، أنا قلت أنا باكل إيه. ما حدش يقول لي كل شوية أنت بتاكل إيه، كل شوية يبعتوا لي ابعت لنا بتاكل إيه، أنا باكل، قلت لكم باكل إيه. تلاجتي فيها رز، فيها بطاطس، فيها لحمة، فيها شاورما لحمة، فيها بطاطس محمرة، فيها كل أنواع الجبن. وأفتح لك، أنا هفتح لكم التلاجة دلوقتي قبل ما أقفل. لكن ما حدش يقول لي كل شويه انت بتاكل ايه؟ ما تاكلش يا اصلا، يا اخي ارحم جسمك. شيل ايدك من على جسمك. ازيك يا امي؟ ايه الاخبار؟ كل شويه عايز بديل، ما فيش بديل، انت زي ما بقول لك بشيل سم، هات لي بديل للسم، شلت ضرس مسوس احط مكانه ايه؟ يا عم ما تحطش مكانه حاجه. لاجل جاه النبي واهل بيته. جرثومه المعده غلط، علاج جرثومه المعده اللي بيديهولكم غلط، مش صح. مش صح، انا ما بعالجش جرثومه المعده كده خالص. اللحمه غاليه، اه بالظبط، هو ده بقى اللي عمله فيك. بعت لك الرخيص، ما هو مسموم، حضرتك هتعيش، هتعيش، انا ما قلتش مش هتعيش، ما قلتش هتموت، هو بيديك السم قليل فانت عايش بس مسموم، عايش ضغطك عالي، عايش مودك مش مظبوط، عايش تخين، عايش عندك كبد دهني، عايش كعب رجلك بيشقق، عايش عندك ارتجاع مريء، عايش عندك قولون عصبي، عايش عندك مش عارف فوبياز ومخاوف، عايش عندك وسواس قهري، عايش عندك ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ الطعميه لا بسمح بيها مرتين في الاسبوع. هند بتقول اه انا الوحيد اللي فاهم يا هند. كده حلوه الاجابه دي، يعني انت الوحيد اللي في العالم اللي فاهم، والاطباء ايوه الاطباء مش انا الوحيد اللي فاهم. ايه راي حضرتك في الرد ده؟ حلو حلو. مين اللي قال زيت زيتون وزعتر عشان دي اكله مفضله عندي؟ عايزين بروتين، عايز بروتين العضله، ما ردتش على البروتين الباودر. انا ما باخدش بروتين الحاجات دي، وببني عضلات على فكره، ما بلعبش رياضه اصلا، يعني انا مش مقتنع بالكلام ده. وانا كنت اكتر واحد ياخدها لو ما حتى لو ما قلتش ده حقك، لان ده شغلك وتعبك واكل عيشك. ميرسي. لا لا انا هقول، انا بقول كل حاجه على فكره، بس انا ما بتابعش حالات يعني خلاص التاني ده شغلي، انا جاي اقول لك معلومه ليك انت، انا ما يعني. وبعد كده ربنا هو هيحاسب كل واحد على دماغه. انا بقول اللي عندي يا عم، انت حر. وانا جيت قلت لك تعال اشتري من عندي حاجه بدل البيض؟ الله، يعني صلوا على النبي يا جماعه، ما تشغلوا دماغكم. انا فايدتي ايه؟ مصلحتي ايه؟ انا خلاص يا عم، انا عيادتي شغاله وعينيني بيجولي والحمد لله محقق. مش مستنيك النهارده، انا مستني اقولك الكلام ده لاجل جاه النبي وعشان تاخد ثواب عند ربنا. بس انتهت القصه، فانا مش بحكي الكلام ده ولا بحارب حد اصلا. انا كلامي ليك ومصلحتك انت. لا انا مصلحتي مع شركه دواء ولا مصلحتي مع شركه نيدو نسلي. صحتك في العلبه دي، صحه ابنك في العلبه دي، والتاني اشرب ميه لحسن هتموت. يعني انت اشرب ميه نيدو ونسلي، الاثنين دول شركه واحده. كل الدراسات اللي معموله عن الميه عاملاها سبونسرد بنسلي. دي دب 10,000 كويس. المخللات، الزيتون مخلل مسموح بيه، والليمون المعصفر، والفلفل مسموح بيه. ايه تاني؟ ميرسي يا دكتور كرولس، كتر خيرك. ايوه انا عارف يا عفاف، مش انت اللي عندك بس، وخمول الغده الدرقيه من اكلك على فكره. يعني عشان خاطر نقول الموضوع خلاص. البنج بقى، بص بقى، في شفت بوست للدكتور التغذيه بيكتبوا ايه بقى؟ ودكتور جهاز هضمي، المح بتاع البيض مهم للمخ عشان اسمه مح. بص اسمه مح في مخ. البنجر عشان احمر مفيد للدم. ابص الهكس، يعني انا بعاملك اكنك عيل بديك كراسه بقول لك لون. البنجر عشان بأحمر فمفيد للدم. مش عارف البصل شبه ايه فمفيد للدماغ. اي كلام اي كلام. كفته دايت فصيله الدم، كفته دايت الابراج، كفته دايت الارداف، كفته اهميه السيلينيوم والزنك والفيتامين بي 12. مصر كلها عندها توكسيستي فيتامين بي 12. كفته، محدش يقول لي بديل. اللي هيقول لي بديل هزعل منه والله. محدش يقول لي بدايل، انا قلت البدايل 1000 مره. انا عامل فيديو من سنتين على الدقيق، عجنته في المطبخ عندي ووريته للناس بيلزق ازاي. ارجعوا له من سنتين، يناير 21. هيبقى احنا دلوقتي يناير اللي جاي ده يناير 23، بقاله سنتين. ارجعوا له شوفوه. ذكر الانعام، ايوه اسماء بتقول ذكر الانعام. كان يعرف يقول لك كل بقى الفرخه، او يقول لك مش عارف مين خلص غزوته راح كل ورك الديك، اذبحوا لنا الديك اللي بيقدن هناك ده. ما حصلش الكلام ده. حتى الكفار يا مؤمن، الكفار طبق اللي قدامه كان طبق فاكهه، ما كانش طبق سلطه. يعني ما سمعش ان ابو جهل ولا ابو لهب هاتولي الجرجير اللي هناك ده ناكله. ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. الناس دي كانت بتحارب، ناس مقاتلين. ما كانش بياكلوا ما كانوش بياكلوا يا ابني انت وهو جرجير. ما حدش كان بياكل يا ابني. الجرجير ده بيقف في اسنانك اصلا، اللي بيقف في اسنانك ما تاكلوش. الرز المعمر كويس، انا باكله معمر عادي، واللبن بيخش الفرن. عشان الناس سالوني اللبن اللي دخل الفرن على درجه حراره 300 الكاسين اتهرى خلاص. الشوفان لا، لا شوفان ولا دقيق شوفان ولا دقيق ذره ولا دقيق الكلام ده. ويقول لك البصل مفيد للسكر. اي زباله، بص اي زباله في اي حاجه. اهري اهري اهري اهري. اللي انا لو قلت لك في يوم، لو قلت لك في يوم الدواء ده علاجك، اعرف ان انا بضحك عليك. علاجك في امتناعك. انا كل اللي بقوله لك امتنع تصح. سيليوم لا، محدش ياكل سيليوم. مخالات ماشي، سيليوم لا، لا سيليوم ولا انا سيليوم ولا بابا سيليوم ولا عسل المانوكا ولا عسل مش عارف السدر الجبلي. العسل كيلو ب 100 جنيه في اي حته. العسل كله على بعضه هو رحيق. النحله بتروح على حبوب اللقاح او البويضات او الازهار بتاعت الزهره، يعني العضو التناسلي بتاع الزهره، ركز معايا، وبياخد منها السكر ويخلطه ويقعده بالميه ويدي لك عسل. حلو حلو. يبقى العسل الابيض، العسل النحله ده كله ميه، 95% ميه والباقي سكر. خلي بالك، وشويه امينو اسيدز. بياخدها منين؟ من حبوب اللقاح، الحياه، الجنين. ادي الجنين، عشان كده ربنا قال لك عليه شفاء للناس. العسل فيه شفاء للناس، يخرج من بطونها شراب، فيه شفاء للناس. شفاء ده بقى عشان خاطر هي جايه من حبوب اللقاح. شفائك التاني جوه جنين القمح وجنين الرز اللي باكله لك بقى يا قلبي. يا رب بقى تكونوا فهمتوا حاجة. يعني العسل فايدته كده، هو سكر كله ما عدا شوية حاجات جاية منين؟ الجنين بتاع الزهرة. حلو الكلام؟ تحلي بسكر أبيض، أنا موافق على فكرة. السكر الأبيض ده قصب، اتعصر وصفينا المية بقى سكر. يعني منتج طبيعي 100%. وانا بحلي بالسكر الابيض يا بيه. اي محمد كراكا. انا بحلي علاقه بغلطه الانسولين. انا بقول عليها علاج بغلطه الانسولين، غلطه طريقه طبعا. مفيش، بصي مفيش مرض على وجه الارض اكتر من 5 ايام علاجه مش اكل، الباقي كله هيبقى بقى ايه، ميكروب ودخل وضرب، زي الكوفيد، زي الكوليرا، زي التي بي او الدرن. لكن الباقي كله لا، مفيش حاجه اسمها مرض مزمن، كله بيتحل. جيوب الانفيه بتتحل، مصر كلها بتشخر وجيوبها وعندها افرازات بتبلعها على ورق. ميكس فني جميل، ميرسي والله. رد عليا انا شايل المراره عندي و دون سلسية عاليه وعند ضغطك عالي. طب تجيلي بقى. مش ما لا مش اكل ايه، تجيلي يا استاذه نوحه، انت عندك 600 حاجه لازم تجيلي. انتهت بقى، انا بنصح وخلاص. يعني كل اللي هيطبق كلامي، ادي نفسك 10 ايام، ادي نفسك 10 ايام وفكر. انت عندك 40 45 50 سنه، ادي نفسك 10 ايام. واما اقول لك عيالك بيتضروا، اللي جاله صرع، اللي جاله اوتيزم توحد، اللي جاله بطني يا ماما، ظهري يا ماما، شعري يا ماما بيقع، الدوره بتوجعني يا ماما كل شهر، وامها تقول لها عادي عادي. لا مش عادي، ربنا ما خلقكيش تتألمي اصلا، وكل شهر تتألمي؟ لا لا لا، ربنا ما خلقش حد يتألم خالص. بالمناسبه، وحتى يوم ما ذكر الوهن، وهنا على وهن في الحمل بس، ما قالش بقى كل دوره شهريه هتتبهدلي يا ستي، وانت مخلوقه ضعيفه ومخلوقه مكسوره، وما حصلش ولا مودك يغير اصلا. خلاص؟ وانا عندي فيديوهات لعيانه 2 3 صوروا وقالوا الدوره بتاعتنا انتظمت، الدوره بقت تيجي في ميعادها ودمها قليل، وقبليها مفيش اعراض. هو ده الصح، تبقى قاعده بتتكلمي وتلاقي الدوره جت، وده جايه خفيفه، هي بتديكي انذار انتهت. السكر اللي انتوا بتمنعوه هو بقى حياه بطنه الرحم، هو حياه الحيوانات المنويه عند الراجل. الدي ان ايه بكون كل يوم 100 مليون خليه جديده، بجيبها منين؟ هي كل شهر الرحم بتاعها بيتضخم، يبقى قد كده بيعمل كميه خلايا جديده، انت مش عارف بيجيب منين الخلايا دي منين. عشان كده السكر بتاعها بيبقى ضعيف والدهون ضعيفه. يعني ايه سكر ضعيف؟ يعني الجلوكوز ما بيوصلش بكميه معقوله، والدهون بكميه تشيخ عندها البويضات وتتكيس بقى، افرقع من الكيس واقعد، او يحصل حمل واجهاض وراها، او ما يحصلش حمل من اصله. هو ده الشغل، اكل اكل اكل وبس. حد بقى عايز حاجه؟ انا خلصت. عضلات حضرتي من ايه؟ عضلاتي من ايه يعني؟ عضلاتي من التوست. والله ما باكل لحمه غير مره في الاسبوع، والله ما باكل لحمه غير مره في الاسبوع، مره واحده في الاسبوع. واكل لحمه يعني، انا اول امبارح كلت ممبار وحته ستيك بس قطعتها كده عشان انسرها، وكلت منها كام حته وخلاص. لكن الرز بتاعي هو ده عضلاتي، الرز عضلاتي، القمح عضلاتي، وما بلعبش حاجه. انا على فكره هو شويه ضغط هنا في البيت، ولا لو دامبلز هشيل بيها حاجه، لكن غير كده ما بروحش جيمات، ولا عندي وقت اروح جيم ولا بتاع. خلاص، وبشرب قهوه. روماتويد علاجه اكل، والزئبق الحمراء علاجها اكل، والبهست او البهجت علاجه اكل، والصرع علاجه اكل. ما فيش حاجه اسمها نظام غذائي للفايبر، ما حدش يقول الكلمه دي تاني. انا ما بديش نظام غذائي، انا بدي مسموح ممنوع. بخش معاك المطبخ اقول لك ده ده ده ما يتاكلش، ده ده ده يتاكل، بس ده اللي انا مش شيف شربيني. لا ساتيفيا وسويتال لا. في كشوفات اونلاين يا نورا، ضغط وفايبر وكوليسترول. تشرفيني تشرفيني تشرفيني. لا تشرفيني، مش توقفي، تجي لي الاول عشان نعرف هنوقف يعني هنوقف ازاي. السكر الابيض المصنع مش طبيعي احسن، يستاهل. اضرار الكيتو دايت؟ لا بيموت. اصل بصي هقول لك على حاجه، انت اكلك نوعين، حياه وغذاء. الحياه الحياه، بص الفلسفه دي، الحياه في الحبوب. يعني يوسف اما ملك مصر حلم بالبقر بياكل بقر، راح خزن له حبوب، لان الحبوب حياه. الباقي كله جزء من حي، ركز. يعني اللحمه جزء من حي، اللبن افراز من حي، لكن الحي الحي اللي بيدخل معدتك هو ايه؟ الحبه اللي لو رميتها هتطلع كائن على بعض، ده الوحيد. والبيضه طبعا، بس البيضه زفره يعني. يعني البيضه هيطلع كائن معفن اصلا، لكن دي هتطلع شجره، هتطلع سنبله، جذور وساق واوراق وفروع وسنابل جديده. فاهم وانا بقى فاهم انا كلامي ولا مش فاهم؟ فاهم كلامي. حلو؟ حلو. فدي الحياه. الموت اللي قدامها الميه، لان المنتج الوحيد الميت اللي بيدخل جسمك هو الميه. يعني وخلقنا من الماء كل وجعلنا من الماء كل شيء حي. ده اعجاز. الميت ده هخلق منه حي. وعلى فكرة عمر ما ربنا قال على المية عظيمة، حتى قال الصرع علاجه أكل. اللي هيتعالج معايا هيبطل دواء الصرع، ما فيهاش كلام إن شاء الله. وكان عرشه على الماء، هذه مرة بالألف واللام، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذه تاني مرة، الباقي كله منكرة، ماء مهين، وجعلنا مش عارف إيه، حتى المية، حتى المية، وربنا بيقول إيه؟ فأسقيناكموه، ده برضو إذلال، أنت أضعف حاجة لجأت للمية هي الميتة، جماد، جماد. الوحيد الميت اللي بيدخل جسمك المية، كل ما تزود مية انت بتموت، بتقلل حياتك. ربنا قال على الاكل كلوا واشربوا ولا تسرفوا. مفيش مية 4 لتر ولا لتر. انا بشرب مية ما بكملش 300 مللي لو شربت. ده انا بتكلم كتير وبتحرك. لكن لو قاعد في التكييف زي ما انا قاعد مش هاخد حاجة اصلا. كهربة القلب هنخلص عليها بنظام غذائي. انا كان عندي كهربة قلب قبل كده. كان عندي AF. كان عندي في يوم من الايام رفرفة اذنية. ايوه كان عندي، ايوه عندي حصوات مراره، سن 25 سنه كان عندي حصوات مراره، كان عندي الم في المفاصل، كان عندي التهاب في اخر الفقرات القطنيه، وكل اصحابي وزمايلي واساتذتي ما عرفوش انا كان عندي ايه. كلنا قاعدين مع بعض ما نعرفش، وما كانش لسه الفايبرو بقى حتى منتشر، ما حدش كان فاهم. اقول لهم يا جماعه طب هنا في ايه؟ طب ايه علاقه ده بده؟ طب ده بده؟ طب اعمل سوناره الاقي عندي مراره وتضخم مش عارف فين؟ يا نهار اسود. شاب 24 سنه بشتكي من الحاجات دي، والكوليسترول عالي، واروح للدكتور استاذي طبعا بس انا مش هقول اسمه، اروح له العياده يقول لي اصل انت ابوك عنده كوليسترول فانت هيجي لك كوليسترول. يا جماعه حتى المنطق بيقول الرب اللي يخلق عيل ولا شاب مريض عشان ابوه مريض يعني وارث مرضه وارث تعبه يبقى رب ظالم يا اخوانا. لكن هو ابعد ما يكون عن الظلم. الظلم تعبك في ايديك انت مش في ايد ابوك ولا امك. حرام حرام. احنا جيناتك سسبتابيلتي، عندنا قابليه جينيه. يعني احنا عيلتنا مثلا بتاع الضغط وسكر وجلطات، عيله مش عارف محمد الثاني ده بتاع السرطانات، الثالث ده بتاع مناعه بقى فايبر والروماتويد واللي شبهها. يا جماعه افهموا قصدي. فهمتوني؟ احنا بنرد على اكلك بيخلي جسمك يرد، فجسمك لما يرد ما تقولش بترد ليه كده؟ انت اللي اديته الفعل، الكريمر ما ينفعش. انت اللي اديته الفعل هو رد عليك، من حقه يرد عليك انه جسمك. هو اللي أدرى، هو أذكى منك، مفيش ولا ردة فعل لجسمك مش ذكية، أقسم بالله حتى مقاومة الأنسولين مقاومة ذكية. رد فعل ذكي. بيقولك كفاية وبيوقفك هو، تقوم أنت بقى جاي لا، هديك بقى دواء يديك أنسولين من بره، حرام عليكم، حرام عليكم يا جماعة. اتقوا ربنا في جسمكم. طب يا رب الكلمة ما ينفعش يا مي والله يقول. ربنا يا رب يكرمكم ويصلحكم الحال. السكر في الاطفال يروح خالص نهائي بالاكل برضه، كل حاجه بالاكل، كل حاجه بالاكل ان شاء الله. ارجع كل واحد يرجع ما يسمع الفيديوهات واتفرجوا. الثلاجه اوريكم الثلاجه. بس يعني ماشي اوريكم الثلاجه. حاضر اوريكم الثلاجه. ماشي حاضر. مربى جزر، عصير بيور، رز صيادية، خل الزيتون، خل الزيتون اهو اهو، زيتون اسود اهو، معلش هو الانترنت قطع اما دخلت المطبخ، بس ادي جبنه تشيدر اهي شايفيني اهي. ايه تاني؟ عندي بصوا المفاجاه اهو، بص ده ايه، بصوا ده ايه، ممبار اهو، ممبار شايفين الممبار اهو. الاخضر بقى ايه احطه تحتيه، افرش افرش تحت الممبار بقى الحاجات دي. وعندي شاورما من ابو حيدر، والله استنى انا عندي شاورما من ابو حيدر كمان باكلها مع الرز. استنى فين هتلاقي عندي بقى تاني حله رز. بص وجبنه تاني اهو، فلامنك اهو، جبنه فلامنك. بطاطس مسلوقه دايما عندي في الثلاجه خلاص اهي. وعندي مشمشيه، مش دي مشمشيه دي ولا اسمها ايه اللي هي بناكلها، وباكل عاشوره بس مش كتير عشان اللبن ما كترش لبن. باكل عاشوره عادي، عاشوره بالمكسرات اهي اهي خلاص. وعندي ايه تاني؟ عندي حله رز كبيره بقى ابيض عشان دي بتاعت الطوارئ اهي اهي، شايفين حله رز اهي. وايه تاني عندي؟ ايه تاني؟ وعندي كمان لانشون لوزان، ده باكله بحبه يعني ده. وعندي جبنه تشيلي جوده كمان اهي خلاص. وعندي زبده اهي، وعندي زيتون تاني اخضر تفاحه، وعندي عصير تاني، وعندي ايه تاني؟ وده رز اهو بالشعريه، اهو الشعريه اكسبشن عشان محدش يسال على الشعريه، رز بالشعريه. وسمك جوه اهو، بص عندي سمك كمان. بس الشاورما حد قالها ولا ايه؟ كنت بدور على الشاورما. السمك اهو اهي، سمك سمك سمك باينة السمكة ولا ايه؟ سمك مشوي، بلطي مشوي خلاص. ومربى، مربى كرز، وقشطة اللي هي بتاعت معلبات خلاص. وعندي هنا بالفلفل الحار وانا مش عارف ايه، عندي الويبنج كريم اهي، وعندي ويبنج كريم، عندي يعني، وطبعا التوست اهو خلاص. وباكل موز كمان يعني، باكل موز، باكل موز برضو ساعات، بس هو عفن بس عشان خاطر انا ما بكترش قوي يعني في الفاكهه، ماليش فيها قوي. انا قلت يا جدع لحمه واكل لانشون، اه انا حر اكل اللي انا عايزه. مش انت عايزين تشوف تلاجتي؟ مش انت عايزين تشوف تلاجتي؟ ما قالوش لازم بقى التعليقات الداخليه. لا اللانشون مش مضر، اللي انا باكله ما بيضرنيش، انا تمام خلاص. مبسوط ان انا كنت معاكم النهارده، هسيبكم بقى عشان خاطر انا عندنا شغل، ويا رب اكون وصلت حاجه من اللي انا نفسي اوصلها، ويا رب يا رب يا رب يكون خفيف على قلبكم يعني. واللي بيحبني اكيد يعني كتير منكم بيحبوني، ما ينساش يدعي لي بس، واشوفكم على خير، وربنا ما يحرمني منكم. لا ورق انا ما باكلوش، المنبر، المنبر هيتهضم. اه المنبر ده نضيف قوي قوي يا نهى، انت واضح يا نهى ان انت مش هتعمري معانا. اشوفكم على خير.